حبيب بابا اسمه مروان وبحبه كتير اكتر من اي زمان. لا يوم سبته ولا ضايقته وبلعبه كتير. انا نفسي مارو ينام هنا مارو من جوه اللي بيديني القوة. مع ماما كتير بيعيط مش بينام. قلت لماما لعبي مروان بتقول بيعيط اعمل حبة حكاية. مع انه معايا بنعمل غنوة الاقيه بينام قبل ما اكمل هستنى. اصحى اسمعها وتاني ينام. واللي فاكر مارو بتاع ده وشايف يشوفه معايا لسه كان بيعيط.